الخروف او البقره او الجاموسه او الذبيحه، هذا هكذا هو منثني منحني هكذا عليه كلاليم كشوك السعدان. شوك السعدان شوك ينبت في الجزيره، جزيره العرب، تاكله الابل، شوك مؤلم اذا اقترب الانسان منه. هذه الكلاليم وتلك الخطاطيف مختصه بذنوب العباد. هناك خطاء يختص بمن اكل ميراث اخوته، هناك خطاء يختص بالمرابي او اكل الربا او موكله او كاتبه او شاهديه او محافظ البنك او عامل البنك او عامل الذي يقدم الشاي والقهوه او الامن الواقف امام البنك. هناك خطاطيف مختصه يعني بكل هؤلاء والعياذ بالله الذين يحاربون الله ورسوله ويمنعون القطر من السماء ويمنعون البركه من القطر بتدابير. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لان السفاهه درجات. هناك انسان يعمل الذنوب ويبكي، وهناك انسان يعمل الذنوب ويقرا ويفتح جبهه للعداء مع الله رب العالمين. نحن فسادة البشر غلبونا، فما بالنا بان نحارب الله ورسوله؟ هذا من السفه ومن الجنون ومن غياب العقل ومن غياب الوعي ومن عدم التفاتنا حول علمائنا كي يعلموننا الحلال والحرام، لان كل واحد من المسلمين عنده نسخه يحل فيها ما يشاء ويحرم فيها ما يشاء. للاسف الحق ان اجلس قبل ان اقوم لبدايه الخطبه اخوه وقلتها مرارا، ولكن لا بد من التعليم، فنذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ونحسبكم من المؤمنين ان شاء الله. اللهم اجعلنا من المؤمنين جميعا يا رب العالمين. يقف بعض الاخوه اذا وجد المؤذن يؤذن، الاذان سنه، ثم يشرع في صلاه ركعتين، هذه سنه، لكن فرض عليه ان ياتي مبكرا قبل الاذان حتى يضمن ان يجلس في المسجد قبل ان يبدا الخطيب بالحمد. فاذا وقف يصلي ارتكب اخطاء ثلاثه: اولا قدم السنه على الفرض فالخطبه فرض، ثم هو جاء متاخرا خطا فربما اغلقت الملائكه الصحف مع قول الامام الحمد لله، اغلقت الملائكه الصحف التي تكتب فيها الداخل اولا فاول، حتى اذا صعد الامام اغلقت الصحف لتستمع الى الذكر. يعني الملائكه الان تستمع الى كلام الخطيب كما تستمع انت، وتؤمن على دعائنا كما تؤمن انت. اللهم وافق دعاء الملائكه تامينا يا رب العالمين. فتجد عندما تساله يا فلان من الذي قال لك ان تدخل وتقف واقفا حتى ينتهي الاذان المؤذن من اذانه؟ يقول والله رايت ابي يصنع هذا. طب اسال اباك، اسال اباك يا ابت لما انت تقف؟ والله رايت جدي. اسال جدي. سبحان الله، تجد القضيه لا فيها فقه ولا فيها كلام لابي حنيفه ولا لمالك ولا الشافعي ولا لاحمد ولا ابن حزم ولا ابن تيميه ولا العلماء الثقات ولا المذاهب التسعه ولا سبحان الله، لكن هو صنع دينا من عنده وحر يا اخي. يقول لك انا حر، هكذا رايت ابي. انت تريد ان تغير ما عهدنا عليه اباءنا من قبل؟ سبحان الله. فين الوقت؟ يا اخي اجلس اجلس، بدات النفس انتهت القضيه. اما يا اخي نحن نصلي ركعتين وحدنا في غرفه منفرده، والشيطان ياتي لنا بافكار وعقد لا تحل الا في الصلاه. انت تصلي والامام يخطب، بالله عليك يعني انت عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب كان يجسد الجيش في الصلاه، وكان يحسب زكاه البحرين سبحان الله في الصلاه، لا اله الا الله. لكن هذا عمر رضي الله عنه. لكننا نحن لا ترد لدينا في الصلاه ربما الا الخواطر التي يعاقب عليها رب العباد عز وجل. ومن كرم الله انه لا يحاسبنا على خواطرنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا ونقي قلوبنا وغير وجوهنا يا رب العالمين. اخوتان لا داعي لان تصنع وتصنع دينا خاصا من عندك، لان الغرب واعداء الاسلام يضحكون على بعض القائمين على امور المسلمين فيعطونهم يعني فقاعه تبقى فقاعه. ربما ياتي زمن، ربما هذا يكون على زمن قريب او بعيد، نسال الله ان يميتنا قبل ان تظهر الفتن اكثر من هذا وان ياخذنا اليه معافين، ربما يقال لنا لا داعي للاجتماع في المساجد يوم الجمعة، الحمد لله شاشات التلفاز موجودة والخطيب في المسجد في الشاشة موجود، فيصلي وأنتم تصلون خلفه وأنتم جالسون على الأرائك هكذا، وهذا من تطوير خطاب الدين المشكلة. وسوف فقط ويبتلع المسلمون هذا كما ابتلع أمور كثيرة من قبل. ابتلعوا أن تخرج النساء للعمل، خرجت النساء للعمل. ابتلعوا أن المرأة إذا كانت منتقبة أو محجبة فتلبس خيمة أو خيبة فلا داعي لهذا، فتتخفف المرأة حتى تقف أمام الموظفة. سبحان الله، ربما سترنا رب العباد بشيء من من من غطاء وتجد يتزحزح هنيهة هنيهة ويتسحب. سبحان الله، أتدري أتدرين يا أمة الله قبل أن تخرجي من بيتك طالما أنت مضطرة للعمل؟ وسبحان الله، لو رأيت كليم الله موسى أو عمر بن الخطاب لتعجب إن عمر كان يعترض على سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين وعلى أم سلمة. عرفتك يا أم سلمة، قالت علينا والوحي ينزل في بيوتنا يا ابن الخطاب. كان عمر يغار رضي الله عنه، لأن الغيرة لا تفارق قلب مؤمن، غيرة في غير شك. يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا مرة ويقص على الصحابة، رأيت كأني في الجنة وكأن جارية تتوضأ على شاطئ نهر بجوار قصر. قلت لمن القصر ولمن الجارية؟ من هذا الملك كله؟ إذا هذا لرجل من قريش. قلت أنا رجل من قريش. قيل هذا لرجل من أصحاب محمد. قلت أنا محمد صلى الله عليه وسلم. قيل هذا لعمر بن الخطاب، فتذكرت غيرته على حرمات الله فوليت قائلا. ولا رسول الله غيرة من عمر يعني سبحان الله، وحسابا لغيرة عمر رضي الله عنه. سبحان الله العظيم، كان يدخل إلى حفصة ويقول أترفعين صوتك على رسول الله؟ أقول ونجادله. يقول لها يا حفصة يا بنت عمر لا تغرنك عائشة بنت الصديق، انظري من أبوك ومن أبوه. يعني أبوها أبو بكر، يعني لا داعي لهذا الكلام عن الجبل السامق هذا، وأنت ابنة عمر لا تساوي لا يساوي عمر شيء. حتى لما وقعت كما تحفظون بوران بنت كسرى في الأسر، زوجها للحسن ابن علي، قال الرئيس الرأس بالرئيس، قالوا يا أمير المؤمنين لا تزوجها لعبد الله بن عمر، ابنه يعني وابنه عبد الله كان مثال في الطاعة والتقوى. قال ومن عبد الله بن عمر؟ من؟ يا أخي ربما قادم من خلف المسؤولين أو سائق يسوم الناس سوء العذاب، لكن ابن أمير المؤمنين يمر هو عليه فإن ابنا يظهر عليه آثار نعمة. ابن من هذه؟ إذا إنها نوط عبد الله بن عمر، فلضمها لبيت الناس. قال يا أبتي الإبل إبلي وأطعمها من عندك. قال لا، يتركها الناس ترعى، اتركوها ترعى، إنها إبل ابن أمير المؤمنين، أتريدون أن تذكرون عمر النار يوم القيامة؟ هكذا إن لم نعود إلى هذا فلن تصطعوا. المهم نعود إلى قضية الصراط المستقيم. الصراط المستقيم أول خطوة فيه أن تسير وفق منهج الكتاب والسنة. إن كان الكتاب والسنة يقولون لك شرق فلتشرق، غرب فلتغرب، يمنى يمنى، في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه. أما أن تصير أنت أمورا من ذات نفسك، الناس إلى الآن كثير منهم عندهم أسهم بآلاف وملايين، ويسأل العالم يا فقيها ما زكاة الأسهم؟ تقول له 2.5% من ثمن السهم السوق الفعل الآن. يعني يقول لك ولكن عندنا أناس يقولون إنه لا زكاة في الأسهم. تقول له هؤلاء من الفقهاء؟ تقول لا يا ابن، هم فقهاء في الدنيا. طب ولماذا تسألنا يا فقهاء؟ نحن ناخذ فقهاء نكد. سبحان الله، نحن فقهاء نكد، نقول الحلال حلال والحرام حرام. أما أن يعني تريد أن تصنع من نفسك فقها فلتفعل ما تشاء. يعني بعض الأخوات ربنا يهدي الجميع تلبس بنطال كما تلبس ما يلبس الرجل، وتضع على رأسها يعني غطاء لا يزيد عن 5 سنتيمتر. أقول والله قد لبست الحجاب. أقول لا أمة الله، إن الحجاب له شروط ثمانية. أقول لا لا، هذا تعقيد، هذا تعقيد، لا داعي لتعقيدكم، نحن يعني الدين يسر لا عسر فيه. سبحان الله، هكذا يريدون ان يحلوا الحرام وحرموا الحلال، ان تحليل الحرام كتحريم الحلال، الحلال حلال في يوم منذ ان نزل الفطرة الى يوم القيامة، والحرام حرام منذ ان حرمه الله ورسوله يظل حراما الى يوم القيامة. لا يأتي انسان مهما اوتي من علم ان يحل او ان يحرم الا ما احله الله والا ما حرم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي احدكم حديثي وهو متكئ على اركبه يقول اكمل ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله. الصراط احد من سيف احدكم عليه كلاليب كشوك السعدان، كل خطاط من هذه يختص بالذنب، يمر عليه صاحب الذنب بالضبط كالبطاقة التي تحملها أنت وأنت تغادر البلاد أو تصل إليها، أو البطاقة التي تصرف بها من البنك، عندما تدخل بطاقتك تتعرف الآلة على بطاقتك وعلى هويتك وعلى اسمك وعلى رقم حسابك وعلى رصيدك وعلى كمية السحب التي تسبب بطاقة صغيرة. أما يعجز رب العباد وهو العليم الخبير الذي علم الإنسان أن يضع على الصراط كلاليب كشوك السعدان يشم كل خطاط منها صاحب الذنب فيأخذه فيتعثر فيه فيرقيه في نار جهنم؟ نعوذ بالله. المشكلة في الصراط يا إخوتي أن أول بركة من بركات النار والعياذ بالله أعاذنا الله ويقول منها هي جهنم. جهنم عن اللظى حطمت، لأن سبحان الله الهاوية والسقر والعياذ بالله رب العالمين، ثم الدرك الأدنى الجهنم. هذه أوقد الملائكة عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقدوا 1000 أخرى حتى بيضت، ثم أوقدوا عليها 1000 ثالثة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل البهيم. إذا الدنيا ظلام، يعني على الصراط الدنيا مظلمة، وانت لا تنظر الى اعلى ساعات، انت تنظر الى اسفل. يعني اريد ان اشبهها لك، انت ترى لاعب السيرك وهو يسير على الحد ينظر ليتوازن، اما انت تهمك امور اخرى فتنظر الى اسفل كي ترى. لماذا تنظر الى اسفل؟ لان عمل العبد في الدنيا هو الذي يضيء لك الصراط يوم القيامة. اللهم انر لنا صراطنا يا رب. هذا كلام مهم يا فتالة، لان الناس يبدو في غفلة. والله لو علم او حفظ الناس وعرف الناس ما في الصراط من مصاعب وقناطر وصعوبات لما ظلم الظالم، ولما ارتشى المرتشي، ولما رام المرام، ولما يعني انتهك الناس حرمات الناس وغاب في اعراض الناس وظلم غيره وظلم زوجته وظلمت زوجها وظلم جاره ومن يعمل عنده واخذ من الحرام ما لا يحق. الانسان لو تذكر الاخره كما كان الصحابه والله لاختفى الظلم. ان اردنا ان نرفع الظلم عنا كأمة المسلمين نحن ننظر من بني جلدتنا ومن اعدائنا، لو اردنا رفع الظلم يجب ان يرفع الظلم بعضنا عن بعض، يجب ان يرفع الظلم بعضنا عن بعض، فلا يظلم الجار جاره ولا صاحب العمل موظفيه ولا العامل الرجل الذي يعمل عنده ولا الزوجه زوجها ولا الابن اباه ولا البنت خالتها وهكذا. ان اردنا رفع الظلم فلنقطع الظلم اولا من بيننا. يعدل الله رب العباد باناس يتقون الله فينا ويحاطون ببطانه خير تدعونا الى رحمه الله والى مغفره الله والاستقامه على طريق الله. اللهم هيئ لنا بطانه خير وامراء خير يا رب العالمين في بلاد الاسلام ياخذوا بايدي الناس الى صراطك المستقيم. وانت تمر على الصراط الايمان، ايمان في الدنيا نتيجه العمل يعني الاخروي العمل الصالح، هو الذي يضيء لك. يقول صلى الله عليه وسلم: منهم من يضيء له ايمانه على قدر ابهام قدمه، يعني على قدر اصبع القدم كالشمعه البسيطه يضيء لك الايمان. احيانا يخبو ثم يضيء، يخبو يعني ينفصل. لماذا؟ لما كان في الدنيا يوم طاعة ويوم معصية، يعني يطيع الله في رمضان ويصلي الصلاة الخمس وعاهد 10 شهرا لا نراه الا من الجمعه الى الجمعه، يفتح المصحف في رمضان ولا نراه بعد ذلك، يذكر الناس في عمره ومن حج فاذا عاد لا يذكر، يتصفق في مواسم معينه وفي مناطق اخرى وهكذا، يقوم الليل في عندما يمرض له مريض او يكون في ورطه او يصل الى ذهني او الى مسامعه ان صاحب العمل سوف يطرده او يستغني عنه او ان الوزاره سوف تتغير وسوف يؤخذ الكرسي من تحته، عندئذ يقوم الليل صلى وصام لامر كان يصبه، فلما قضي الامر لا صلى ولا صام، العياذ بالله عبد السوء الذي يعرض الله على حرب، فان اصابه خير القران به وان اصابه سوء وشر، العياذ بالله انقلب على اهله خسر الدنيا والاخره، انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، وذلك وقصر الله فلا تجعلنا من الخاسرين يا رب. هذا العبد الذي كان يعبد على سطر ويترك سطرا، يعبد يوما ويترك ايام، يضيء له الايمان قدر عبادته، ثم يقصد فيتوقف كلما اظلم عليه، اذا اضاء له مشت فيه، يعني اذا اضاء له ايمانه تحرك فوق الصراط، واذا اظلم الدنيا من تحته سواد لا يرى، يتوقف. لكن عبادا من عباد الله، يعني العبد على الصراط له سرعه وله نور، الله قال ان النور يسعى بين ايديهم وبايمانهم، ما معنى بين ايديهم؟ يعني وهو يسير على الصراط، الصراط مضيء ككشافات السيارة الباهرة المبهرة القوية، وعن ايمانه اي عن اليمين فيرى جانبيه، ليس ظلام النار ولكن ليس ظلمة النار ولكن نور، نور الايمان. اللهم نور لنا بالايمان يا رب، امورنا واعمالنا وابناءنا وزوجاتنا وكل ما نملك دنيا واخرى يا رب العالمين. وهناك من يزيد له ايمانه كضوء النحاق، يعني القمر في اخر الشهر، يعني شيء بسيط بسيط، يعني كان الانسان يصب عشا ليله. وهناك من يضيء له ايمانه كضوء البدر ليله الثمان، ومنهم من يضيء له ايمانه كضوء الشمس في ضحاها، اللهم اجعلنا منهم يا رب، امنوا لعلها تكون ساعه ايجاب سبحان الله، بقلب سليم مخبت الى الله عز وجل، قد لا نستحق نحن رحمة، لكن رحمة الله اهل ان تصل الينا، اللهم ارحمنا فانك بنا رحم. ومنكم كما قال صلى الله عليه وسلم: من تناديه النار يا مؤمن اسرع بالمرور من فوقي فان نورك غص على نار. هؤلاء هناك سرعات متجاوزه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: منهم من يمر عليه مر الدجاجه، انظر الى سرعه الدجاجه وهي تمشي، لان ايمانه في الدنيا كان بهذه الدرجه، اذا راى قطعه ارض توزع سارع. يعني لو امتحينا الان وخارج المسجد قال رجل: هناك قطعه ارض بجوار المسجد القدم فيها بدرهم واحد، لك ان تقول خير، اللهم لا تمتحننا، ان امتحنتنا ركبنا جميعا. لان واذا يعني الصحابه نفسهم اذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما، قلنا عند الله خير له من التجاره، لكن الصحابه يعني عيد عليهم لانهم كانوا على درجه 99% فاصبحوا في هذه اللحظه عند 98، لكن نحن عند سبحان الله الله اعلم. فيعني نسال الله ان امتحنا ان يرزقنا الصبر ويرزقنا النجاح دنيا واخرى ان شاء الله رب العالمين. اذا هناك سرعه في الدجاجه وهناك سرعه البهيمه او يعني الخروف او النعجه وهي تتحرك. ومنهم من يسرع سرعه الفرس المضمر، فرس السباق الرهان سبحان الله. ثم منهم من يسرع سرعه الريح المرسله سبحان الله العظيم. ولذلك لما العبد يظن ان مجرد ان يسير هكذا وصل الى بر الصراط، لا، الكارثه في المشكله في الصراط، لانه لم يكن على الصراط المستقيم في الدنيا، لم يكن على الصراط المستقيم في الدنيا. هذا الرجل يعني كان جارا لابي حنيفه، وبعدين ابو حنيفه حدث له ان لم يكن معه السيوله وكان تاجرا غنيا، فاستدان من جاره اقترب، فجاءه سائل وهو في طريقه للمسجد، قال يعني سائل مستفتي يعني يسأل بالفتية، ولو فرغ العلماء للفتاوى لصلحت الأمة، لكن أن يفرغ العلماء لمشاكل ما أنزل الله تعالى بالسلطان هذه مصيبة، نضيع أوقاته فيما لا يفيد. المهم سأل رجل أبا حنيفة، يا أبا حنيفة لي فتية، كانت الشمس حارة، قال له صلاة الظهر الشمس ساخنة، أخذ أبو حنيفة يد الرجل السائل وعبر به الشارع وقف في جدار البيت المقابل. قال سأل سؤالك اسأل اي ما هو سؤالك. ضحك الرجل قال يا ابا حنيفة ايجوز تجوز الاجابة هنا ولا تجوز الاجابة هناك؟ يعني نحن بالشارع في ظل هذا البيت. قال يا اخ الاسلام هذا ظل جدار اقترب مني. كان ابو العكس من الرجل اللي هو الذي اقترب من ابي حنيفة اقترب مني مبلغا فاذا وقفنا في ظل جواره ظل جدار يعني جدار بيته يعني كنت قد استحللت من مال الربا ما لا يحس فان كل قرض جر نفعا فهو ربا. لو سجد ربا ابي حنيفة لصارت حياتنا حرارة الحرارة والعياذ بالله. لكن الناس يعني والعياذ بالله لا تبالي مساله الحلال والحرام ولا يسال نفسه قبل ان ياخذ المال هل هذا حلال ام حرام سبحان الله. لا وانما يريد ان يستخلص رخصه للفقر المفتي لكي يفعل بها ولكن قلبه لا يشتريها ابدا يفعل عن امور غريبه وهو يدرك تماما ان الحلال حلال وان الحرام حرام ان الحلال بين والحرام بين بين لكل انسان. لا تقل لي ان انسان لا يدرك الحلال حرام. القطه الهره طبع لها قطعه اللحم تاكلها بجوارك امنا فان خطفت لها قطعه اللحم هربت لانها تدرك ان هذا حرام ان هذا الغير يعني اخترق في القانون فتهرب وهي مدركة وانها ليس لها العقل الذي به ولك الذي به 13 مليار خلية سبحان الله. الصراط عليه عقبات يعني ليس مستويا هكذا عليه جسور كما وضحنا من قبل ولكن وضحها كي نستقيم على الطريق المستقيم. اول قنطرة وهي من اصعبها قنطرة التوحيد. ولو سألت اي انسان تقول له الواحد انت تقول الحمد لله لا اله الا الله. واذا اخبرته في العمل وجدت التوحيد فيه وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. يقول والله انا اخاف من المسؤول هذا ومن المدير هذا ومن صاحب العمل هذا وربما يكون خوف وخشيته اكثر من خشيتي والعياذ بالله لله رب العالمين. يعني الذين امنوا اشد حبا لله لكن الاخر والعياذ بالله رب العالمين. ان قيل له ان رئيس مجلس الاداره او مدير المؤسسه يريدك الثامنه صباحا في مكتبك لانك اخطات في كذا قام الليل وصام النهار واطلق عباد الله في الدعاء اليه ان ينجيه من شر هذا المدير. ولو صنع خطا وعلم ان الله ناظر اليه سبحان الله ربما يعني ما خطا قلبه ربما ما وجب قلبه ربما ما اقشعر بدنه سبحان الله. ولذلك العلماء الصالحين والسلف الصالح كانوا في خوفهم مع الله من الله عز وجل كالحسن رضي الله عندما قيل له كيف تخاف ما خوفك من الله ما دري خوفك من الله يا امام؟ قال تخيل انك ركبت البحر مره وتحطمت بك السفينه فلم يبق منها الا لوحا واحد تعلقت به وسط الامواج ما حاله خوفك؟ قال شديدة. قال هكذا انا مع الله ليل نهار هكذا بحاله الخوف تلك مع الله. ولان انتم واجبون لان المساله تختلف يعني القياسات تختلف احنا نتكلم عن ملائكه من البشر او بشر من الملائكه سبحان الله او المثاليه الواقعيه او الواقعيه المثاليه ولكن نحن يبدو من كثره ما راينا من البلاء والابتلاءات والمفاسد والضياع اذا راينا ولدا صلي العشاء معنا مره ربما شكرناه سبحان الله. وما زلت اكرر اننا مقصرون كلنا في ان لا كل واحد منا ثلاثه او اربعه من الاولاد اكبر من السادسه والسابعه اين هم في المسجد لا تدري. تقول اين؟ والله اصل الحقيقه لا يفهم لغه عربيه لا اله الا الله. لماذا لا ياتي اصل تطيب بالخطبه؟ فبدل الى مسجد اخر يعني هو يصلي بجوار البيت الوالي الخطيب ما شاء الله عليه ثلاث دقائق اقرب الصلاه ربما يقيم الصلاه قبل الاذان بفضل الله سبحانه وتعالى. فاخر الوقت يصلي هناك يعني صلاه يعني يتعود على هذا الاب لا يكلف نفسه ان ياتي به ويتناقش يا اخي ما رايت منكم اثنين بعد الخروج من الصلاه يتناقشوا في موضوع الخوف. كل واحد يخرج فلان كيف حالك كيف الاولاد كيف العمل نجح رجل البنت تزوجت خلاص انقطع يعني احد من واحد من الصالحين مره في في في, في بجوار مسجد في بلد في العراق ودخل المسجد راى اناس في حلقه قال الحمد لله حلقه علم. جلس وهم يتكلمون عن الدنيا الارض وبيع الاراضي واستثمار الاراضي سبحان الله. فقال لهم انما مثل يوم ثلاثه رجل انطرق عليه السماء في الخلاء فراى بيتا فقال استظل بظل هذا البيت، فدخل فاذا هي اربعه جدر لا سقف لها، فكان في الشارع كما دخل الايه كما دخل، يعني بالضبط الكلام في الدنيا خارج المسجد وكلام في الدنيا ايضا دخل. ولا تحسب انت وزوجتك واولادك كم الكلام في الدين في البيت وكم الكلام في غير الدين، كم الكلام مع في الدين مع اخوانك. سبحان الله، قنطره التوحيد هي اول قنطره، لا تخاف من المخلوق وانما تخاف من الخالق. نعم تحترم الناس وتجل الناس وتنزل الناس منازلهم، لكن لا تخاف الا من رب العباد سبحانه وتعالى. يعني كلنا ياخذ قصه ابي الحسن الزاهد لما دخل على ابن قولون وفي عز ملكه في مصر، فقال ابو الحسن كلاما لم يتحمله ابن قولون. قال وكان ابن قولون له احد عشر رجلا من الاشداء من حاشيته، كان يذهب في الصحراء الغربيه في مصر والشرقيه اصطاد الاسود، فكان اصطاد الاسد كما هو حيا، يعني من قوه شكيمه هؤلاء، فلم يؤتى بالاسد الى وكان يربي اسودا في قصره. قال جروح الاسد الفلاني واتوا بابي الحسن على رؤوس الاشهاد بعد صلاه الجمعه امام مسجده الشهير في في في في مصر. فجيء بالاسد ووضع ابو الحسن في سلاسله واغلاله بين الناس وسور عليه بسور الحديث، ووثق الاسد بالمحمئه، فجاء يرج الارض رجا كما تقول كتب التاريخ. فلما ان وصل الى ابي الحسن اقع بجواره وصار يتمسح به كالقطب الاليف، فاخذ الاسد وحبس مره اخرى. واقترب ابن طولون من ابي الحسن قال له استحلفك بالله فيما كنت تفكر والاسد قادم عليه. قال قال ما استحلفتني بالله، والله كنت اقول لعابه طاهر ام نجس. هذه القضيه التي كانت تشغل، لا اله الا الله، هل مسألة تشغل يا ترى اموت وانا طاهر ام اموت وانا نجس؟ هذه مسألة تشغل، لكن اشغله يا اخي. طعم الموت في شيء حقير كطعم الموت في شيء عظيم. الذين ماتوا شهداء ورفعوا رؤوس العائلات التي منها هم، يعني هؤلاء يعني حاجوا خير كثير. والذي مات مدمنا او من المخدرات او من المسكرات او من كثره الانحرافات التي صنعها فمات من اسباب انحرافه، ومع كل رؤوس العائله والقبيله ربما في الارض، فيعز الله بطاعته من يشاء ويذل الله بمعصيته من يشاء. اللهم اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فان عبرت قنطره التوحيد واجهتك قناطر سته اخرى الحوار فيها يطول، لكن اقول عن قنطرتين ان شاء الله ونكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله لتكمل الفائده. فلا فائدة من خطبة الجمعة إذا لم تترك لك أو فيك أثرا تستطيع أن تسير بها حياتك. فما الفائدة من اجتماع المسلمين كل جمعة ثم نسمع كلاما يغفر من أذن ويغفر من الأذن الأخرى؟ لا، نريد كلاما. يعني انظر إلى الفرق بيننا وبين الطعام. الإخوة كلهم في حالة من العتاب علينا أننا ما أعدنا أو ما بدأنا مرة أخرى وأرجعنا درس الاثنين مرة أخرى. يا أخي الإسلام هل عملنا بدروس الاثنين على مدى السنتين قد مضت سبحان الله حتى نأتي بالجديد؟ يا أخي عمر بن الخطاب قرأ مفتتح سورة طه دخل الإيمان في قلبه. الرجل علمه أبو ذر الإسلام وقرأ عليه سورة الزلزلة، فلما قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، بكى الرجل فقال كفاني تعليما من الإسلام يا أبا ذر. هذا الأعراب الذي دخل على ابن عباس وسمعه يقول وبالسماء رزقكم وما توعدون، عاد إلى قبيلته قال كفاني من القرآن ما نزل على محمد يا ابن عباس. وعاد في السنة التي تليها فقال وما رب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون، قال من أغضب الحليب حتى يغضب. هكذا كانت الآية تؤثر، الآية كانت تؤثر سبحان الله العظيم. يعني وتنتهي القضية، الحمزة يذهب إلى أبي جهل فيعني يشج رأسه بالسيف ويقول أتضربه وأتوذيه وأنا على دينه، وما كان الحمزة على دين رسول الله إلى هذه اللحظة. فلما عاد إلى بيته وراجع نفسه دخل في دين الله وكان أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة تحتاج إلى كلمة، لكن ليس إلى محاضرات. وإن كان الإنسان الذي يستمع كثيرا إلى محاضرات ولا يطبقها تكون حجة عليه، لا حجة له. يا أخي الإنسان أخذ الخطوة معلم واحد وطبقه، قل أنا لابد أن أكون ربما أنا ظالم،

ان يسترنا واياكم الدنيا والاخره ويجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الامه كلها تعامل افرادا وجماعات. هذه المعاناه نتيجه ثمره نوم الامه سنوات طويله. ربما سمعت المحاضره في بدايه رمضان لما تحدثت عن هذا الذي يشكو من ابيه وعنده 65 سنه لا يصلي. قلنا ربما هذا الاخ الذي لا يصلي وفي هذا العمر دخل مره من 50 سنه الى المسجد فنهره احد المتفيقين في المسجد وما اكثره الحمد لله تواجد يتكاثر في المساجد دائما يعني عنده داخل متحفز باي خطا من وجهه نظره مش يعني خطا حقيقي من وجهه نظره سبحان الله. ف يعني ولكن ينسى هؤلاء الذين نصبوا انفسهم وعاظم الناس ان ربما هذا الرجل اللي عبر الستين ولا يصلي ربما نهره احد المتفهقين في المسجد صلى خلف الصفوف خرج الولد وما عاد منه 60 سنه. هذه حقائق. رضي الله عن ابي حنيفه ذهب لزياره شيخه ابو اسحاق رضي الله عنه او الحسن مريض. ابو حنيفه كان يقول عنه الكتاب انه كان حلو الحديث. طبعا اكيد يكون حلو الحديث ابو حنيفه لازم يكون حلو الحديث سبحان الله. فتسامر مع شيخه اطال البكر والشيخ مريض والشيخ يعني يريد ان يفتح حوارا مع تلميذه النابل. يعني بالله عليك لما تكون شيخ وعنده تلميذ لهذا السبب يفرح ام لا يفرح؟ المدرس يعني بيجيله غم بعد 30 سنه من التدريس ينظر على اولاده اللي بيعلمهم يا ضيعه العمر سبحان الله. ولذا بيبدا وجوه تتعلم هذه يعني في المدارس يعني مش كده الحمد لله انتم احبتي في الله. فالمهم سبحان الله فتنبه ابو حنيفه انه اطال على شيخ. قال يا شيخ اثقلت عليك. فالشيخ باسل ايضا فقال يا ابا حنيفه انت فقير علي وانت في بيتك سبحان الله فما بالك قاعد عندي. قال كتب السير فاغرق ابو حنيفه في الضحك. كاتب ابو يوسف يقص عن الشيخ ابو حنيفه فاغرق ابو حنيفه في الضحك كطفل تزغزغه امه. يعني طفل بتزغزغه امه يضحك الى ان وقع على الارض من شده الضحك. لكن قبل ان احنا لا يضحكنا الا نكته والعياذ بالله جميله يضحكنا موقف خايب من المواقف التي يعني المهم اريد ان اقول ان هؤلاء العظام كانوا يضحكون لكن الضحك سارق يعني وجود لا نضحك الا اذا حزنا شيء في الدنيا. الحمد لله حصلت على قطعه الارض الحمد لله اخذت درجه الحمد لله زاد راتبي 100 درجه الحمد لله. طيب الحمد لله قمت الليل لا والله ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا السعي على المعيشة. طيب اعتذرت لزوجتك وطيبت خاطرها ليه؟ عشان ايه؟ هي ما جبتها تعزل. طب يا عم زي بعض خيركم خيركم لا غير الرسول. طب انت عايز ايه المفروض؟ طب ايه المفروض يعني سبحان الله العظيم؟ يعني اريد ان اقول ان الصراط امر ليس سهلا ومن سار في الدنيا على الصراط المستقيم نجا يوم القيامه فوق الصراط. بل دائما دعاءك اللهم ثبت اقدامنا على الصراط يوم تزل الاقدام. المارون على الصراط انواع ثلاثه. انظر ايها انت ناجي احد ينجو يعني اللهم اجعلنا منهم ومخدوش يعني يكاد ان يقع وهو يقع هكذا يجرح. مخدوش هذا خدش ومكردس. مكردس يعني واقع في النار والعياذ بالله. ولذلك الناس الذين ياكلون امانات الناس جماعه جعلوا اخاهم الاكبر امين على تركه ابيه. انت اخونا الكبير وانت الرجل يعني وانت كبير العائله هذه التركه اخذ منها شيئا يؤتى على الصراط فتوقظه الملائكه اين امانه اخوتك؟ يقول الامانه اللي اكلتها في الدنيا يعني كيف يعني اعطيها غير موجوده كانت ارض كانت بنايه كان مصنع كانت شركه انتهت انتهت لا ما انتهت. انظر الى قعر جهنم فيضاء له بقدرها فينظر فيجدها ان كانت قطعه ارض او مبنى او ذهب او مال او اي شيء. يقول الملائكه ان جئت بها ربما تنجو. يسقط في قعر جهنم يحملها يحملها فيتحرك بها فتقع منه فيحملها فتقع منه فيحملها فيسقط وقف عليها هذه الأمانة. فيفرح هو في الدنيا بأنه ضحك على أسره وضحك على أخيه الأصغر وضحك على قريبه وضحك على صهره وأكل المال ويقول لك أنا شاطر في التجارة شطار وضحكت عليه وخليت جبت واحد شايف شهادة زور بالمحكمة. يا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يبني باطنا في حياته ويظن أنه قد انتصر، والله هذه الهزيمة سبحان الله للأسف الشديد. الإنسان يتقي الله رب العالمين، يتقي الله لأن تقوى الله المؤمن سبحان الله العظيم. يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون 99 بابا ليس فيها بر خشية الكفر، بس فيه بر واحد. فإذا عرف قنطرة التوحيد قامت قنطرة الصلاة. الصلاة فيها جزئين، إقامتها في وقتها هذا جزء، ثم ثواب خشوعها والخضوع فيها لله هذا الجزء الأهم. أن تصليها في وقتها هذا باب يسميه الفقهاء إسقاط الفرض. يعني إسقاط الفرض؟ يعني أنا إن صليت الآن الظهر أو العصر بإذن الله رب العالمين لن تأخذ الملائكة ليصلي في جهنم مرة أخرى، لأن من لم يصلي في الدنيا يدعى يوم القيامة ليصلي في جهنم. كانوا يدعون إلى السجود وهم إيه؟ سالمون، لكن في يوم القيامة يدعون إلى السجود فإيه؟ فلا تصلي. تتأكد يعني يصلي على نار؟ كيف يصلي على النار؟ كان يستطيع، كان آمن وفي سجاد وفي وضوء وفي ماء وفي تأمل وفي ثياب وفي قبلة وفي أئمة وفي مسجد وفي مقرئ وفي كله خير كله موجود، لكن ترك هذا كله فيدعى إلى السجود لا يستطيع سبحان الله. فهذا هو إسقاط الصلب، إسقاط الصلب. وذلك يا إخوة اللي عليه الصلوات كثرت أم قلت، قلنا بعد كل وقت كل فرض يصلي وقتين أو فرضين أو ثلاثة. إذا قام بالليل قبل الفجر بساعة يصلي يوم أو يومين أو ثلاثة، كله من الديون التي عليه. هذه ملك، لأن هذه الديون لله عز وجل تطالب بها يوم القيامة، تطالب بها يوم القيامة. أنت الآن صحيح، ربما يأتي يوم عليك سبحان الله تجد أن لا صحة، ولا اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أمين. في كذا طلب من إخواننا أن ندعو للمريض، ندعو إذا دعوته فعنده اللهم اشفي كل مرضانا يا رب العالمين، وصبر أهل المرض على ما ابتليتهم واجعله في ميزان حسناتهم من أجر من أكرم. يعني الإنسان لو يعلم هذا المرض من خير والله يعني يصبر ويحتفل ويجني ثمرات طويلة. اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب. فانطلق الصلاة، إذا النقطة الأولى فيها إقامتها في وقتها، ثم إقامة الصلاة نفسها، إقامة الصلاة نفسها، النية، استقبال القبلة، قراءة الفاتحة، إظهار كل حرف منها، الإتيان بها واقفا، يعني مش غير مغضوب عليهم ولا الضالين، وروح نازل وهو أساء ولا الضال، بطوة الصلاة. في لاحظ طفلك في البيت كيف يصلي؟ يقوم من الركعة الثانية الأولى للثانية يقرأ 3-4 الفاتحة إلى أن ينفصل قائما. راقبه كده اليوم؟ راقبه الثاني. وقال لأنه زي ما شاف أبوه وأمه جد وجدت نفسه وقال له الله والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدنيا الحمد لله يقول لك خلاص خلصناها. طريق غد وقت ما شاء الله يعني شغل أخشى أن يكون هذا الولد وليس الولد. فتأتي بها قائم واقرا من بداية الحمد إلى ولا الضالين. آمين ليست من الفاتحة، ولكن آمين لتفصل بها بينها وبين الركوع وبينها وبين السورة. آمين يعني استجب يا رب، آمين لأنها توافق، لأن الملائكة تقول معك آمين، ومن وافق تأمين وتأمين الملائكة استجاب الله لك. فلابي خيرات ثم تركع. خلينا اليوم في هذه القنطرة، القنطرة مهمة هي اللي بقي السنة. لكن قبلنا عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. إذا ماذا بقي لنا؟ الله أكبر تركع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع. عايزك مرة واحد يجيب كاميرا فيديو ويصور لنا ركوع، يعني يضع يثبتها أثناء صلاة المصلين ونشاهد كيف يرفع الناس. هل لو احنا 1000 نوع من الركوع، مع ان الركوع واحد. لماذا؟ لان احنا لم نجلس بين هذه العلماء يعلمنا كيف رفع، كيف نسجد، كيف رفع، كيف رفع. هذه أكثر مهمة. لماذا؟ لأن احنا نستحي أن نسأل في هذه الأمور. يعني أنا في هذه السن وبعد أن حلت إلى التقاعد وإلى المعاد أذهب للشيخ أقول له علمني كيف الوضوء. يا أخي يعلمك كيف تنتسب، إيه المشكلة؟ يظل الإنسان يتعلم.

على مهله. ربنا ولك الحمد. في ناس تألف العدس ربنا ولك الحمد والشكر. واللي ننزل تالي ابويا جل رضي الله عن حديثنا. كان لنا اخ فيلسوف وهم كثر الحمد لله يعني فيلسوف. كان فلسفة شيء طيب يعني لكن فلسفة حب الحكمة يعني لكن المهم. فكنا في من سنوات في المانيا كل ما احد يسألني سؤال هو ما شاء الله ايه يطلع بالفتلة ولا دارس السريعة ولا غير سبحان الله يقول راح. رجل غريب جاء من بلد مش المانيا بلد من خارج اوروبا يمكن جاء الله يشوف عمر في سؤال عنه يتفضل يسأل. فسأل الاخ جاء في اول فتره لا لا لا حرام. قلت له هذا راي اخونا فلان اما راي ابو حنيفه فهو يعني وشرح راي ابو حنيفه سبحان الله ما هو حرام ما لم يحلل ويحرم ده راي لكن في راي ابو حنيفه ثاني مختلف ولك ان تاخذ يا راي ابو محمود يا راي ابو حنيفه حر بيعجبك شوف انا راي فيهم يوسف يعني سبحان الله. فهذا بروك سمع الله ربنا ولك الحمد مفيش والشكر عايز كم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عايز تتقدم كما يحب ربنا ويرضى عايز تكون اكثر لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع بالجد منك الجد عايز تكون ربي الحمد لربي الحمد الى اراك. لان في ائمه ربنا يبارك فيهم يطيلوا في الصلوات لدرجه ان انت تستغرب هو يقول ايه او يهدي صحيح وفي ناس تطيل بالتشهد يجب في وقيه لماذا يعني تطلب الناس المهم. فلا بد ان نتعلم في السجود يجوز لك طبعا الاخوه يختلفوا سنوات ننزل بالركب ولا ننزل بكفين يا عم انزل بما يريد. والنبي كان ينزل بركبتين اولا صلى الله عليه وسلم والله واحد عنده نقرس عنده روماتويد عنده روماتيزم كبير السن عنده خشونه في الغضاريف لا يستطيع يا اخي صلي هذه تسمى هيئته صلاه ولا زلنا شيخ احنا نلاقي ناس واقفين كده وناس عامله ايدها كده انا الصح في مجلس والله كلاهما صحيح. الاصح من هذا الا يعيب من يضع يديه هكذا على من يضع يديه هكذا ولا يعيب من يضع يديه هكذا على من يضع يديه هكذا. يعني الامور بسبب المسلمين يتقاربوا ثم السجود هكذا نجافي بين ايدينا النساء يضم بين ايدين ام المراه عضوها على صدرها هكذا ويجوز للمراه ان تضع ذراعها كله على الارض. الرجل لا يجوز له ان يضع ذراعه على الارض لان الرسول وصفه قال لا تقع اقعاء الكلب لان الكلب لما ينام باسط الذراعين هكذا فيخلي يديه. لكن اذا كان منه اخوه على يمين وشمال وثلاث جماعه يعني يوسع الاخوان بارك الله فيه وبعدين يسجد يضع الكفه مع الانف وسبحان ربي الاعلى سبح كما سبح النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا جلست بين السجدتين سبوح القدوس رب الملائكه والروح او ما اليه من ذكر ثم تسجد السجده وتقوم لتاتي بقيه الصلاه هذه صوره دي عشان دقه الصلاه لكن اين ثوابها؟ قيمه الثواب فيما عقلته انك في صلاه. يعني انت صليت اربع ركعات تذكر انك تصلي في ركعه واحده وثلاث ركعات انت كنت بتحسب الحسبه وتشوف الاسبوع قادم رايح فين والاولاد سجل لهم من دعوه وامتحانات الاولاد على الابواب والزوجه زعلانه لانها عايزه تزور امها والمهم القصه اياها دي ضاعت سبحان الله العظيم. الله يرضى عن ابي حنيفه جاء الرجل يقول له يا ابا حنيفه بعت بيتي ووضعت المال في مكان نسيته. فضحك ابو حنيفه قال وما لابي حنيفه ابو حنيفه يعني يفتح اخر الكف يعني بعت بيته قال انت امامنا انت المسؤول يا اخي بيتنا قال انا صلي لله الليله ان شاء الله ربنا يذكرك يعني. جاء رجل مستجد مبتسما قال ابو حنيفه وجدت بقوده قال نعم قال بالله عليك ماذا صنعت قال كبرت تكبيرات الاحرام بدات الفاتحه تذكرت المكان خرجت من الصلاه جئت المال نفسه صريح الرجل. قال ابو حنيفه كنت اوقن ان الشيطان لن يدعك تتعبد لله الليل لانه قام بغرض فلما وجد المال صلي ليه خلاص المال جه وجوحة رايح يشتري عزكم الله الخمار، بكره ان شاء الله غدا ذاهب الى السوق لاشتري حماره، زوجته قالت له قول ان شاء الله. لماذا؟ المال في جيبي والحمير عزكم الله في السوق. لا حول ولا قوه الا بالله، الانسان احيانا يتمرد على نفسه. المهم هو في الطريق في الازدحام السوق رزق جحا بما سرق عليه المبلغ، شاف حمار جميل وقع. المهم ساهم الرجل اتفقوا على الاجر، وضع ايده في جيبه. المهم رجع ايد قدام وايد ورا، زوجته اين الحمار؟ لا اسكت، خرجت من البيت ان شاء الله، ذهبت الى السوق ان شاء الله، رايت الحمار ان شاء الله، اعجبني الحمار ان شاء الله، ساومت صاحبه ان شاء الله، وضعت يدي في جيبي ووجدت القصه سرق المال ان شاء الله. يقال يعني في تكمله القصه ورمي الاسرائيليات ان يعني باب الصعاب يعني قالت له يعني دخلتك علي بمية حمار الحمد لله. انا مش هقول اطول معاك وانا نسيت وروحوا مستقرين مني يعني، فاحنا مع ان ما تعويض الجمعه الماضيه. المهم ان شاء الله رب العالمين بقيه السماء سنتكلم عنها لان الوقت تاخر. جزاك الله.